أنواع الخبر اسم مفرد. ماذا حدث يا فصيح؟ لقد جئت على وجه السرعة كما طلبت. قضية جديدة يا صريح، لقد عاد رجل الخبر، إنه يتحدانا أن نجده عن طريق هذه الأدلة. يا له من شيء مثير للغيظ. حقا؟ لكني لم أفهم لماذا يسمي نفسه رجل الخبر. ذلك لأن الأدلة التي يتركها خلفه عبارة عن بطاقات بها جمل اسمية من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية، والخبر هو ما يتمم معنى الجملة. أعرف هذا. رجل الخبر يترك لنا الدليل على مكانه في خبر هذه الجمل. وما هي فعلته هذه المرة؟ لقد سرق برميلا كبيرا من حمض النتريك. ماذا؟ من حمض النتريك؟ نعم يا صريح، إنه حمض يستخدم في العديد من الصناعات، مثل تصنيع الأسمدة ووقود صواريخ الفضاء، وفي تحضير العديد من المركبات الكيميائية. يا للهول! ما الذي ينوي تصنيعه يا ترى؟ وأين تلك الأدلة التي تركها؟ ها هي البطاقة الأولى، إنها تقول: المسألة خطيرة. المسألة خطيرة حقا، إنها جملة اسمية من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو المسألة، والخبر هنا كلمة واحدة مفردة وهي خطيرة. خطيرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حسنا يا صريح، لسنا في حصة إعراب، دعنا ننظر إلى باقي البطاقات. البطاقة الثانية تقول: الأواني الزجاجية واسعة. جملة اسمية أخرى. واسعة هي الخبر، وهو خبر مفرد. بطاقة أخرى: البابان الكبيران على اليمين واليسار مغلقان. البابان مبتدأ، ومغلقان هي الخبر، ونوعه أيضاً اسم مفرد لأنه جاء من كلمة واحدة. هل هناك بطاقات أخرى؟ نعم، هذه واحدة أخرى: العاملات في المصنع مجدات. مجدات هي الخبر، مرة أخرى خبر مفرد من كلمة واحدة. ماذا يريد أن يقول؟ انتظر، ها هي واحدة أخيرة: الرمال النقية مهمة للصناعة. الرمال مبتدأ، ومهمة هي الخبر، ونوعه خبر مفرد. والآن ماذا يقصد؟ أنا لا أفهم شيئاً. لابد أن السر يكمن في هذه العبارات. دعنا نفكر قليلاً لكي يستعمل حمض النتريك الذي سرقه في تحضير مركب كيميائي، فهو في حاجة إلى أوان خاصة. إنه يتحدث هنا عن الأواني الزجاجية، والزجاج يصنع من الرمال، ويجري هذا في مصنع على يد عاملات مجدات. فصيح، لابد أنه ذهب إلى مصنع الزجاج ليحصل على الأواني الزجاجية الخاصة. يجب أن نذهب إلى هناك فوراً، إن العاملات في خطر. هناك مصنعان للزجاج في المدينة، كيف نعرف أيهما المطلوب؟ المصنعان متجاوران على أي حال، دعنا نذهب ونفكر هناك. هيا أسرع. أسرع يا فصيح، أسرع. البابان مغلقان حقا كما قالت إحدى البطاقات، لكن أي باب يجب أن نفتح لنصل إلى رجل الخبر؟ دعني أتذكر يا صريح، ماذا كان الخبر في الجمل التي تركها لنا؟ خطيرة، واسعة، مغلقان، مجدات، مهمة. الخبر في كل هذه الحالات هو خبر مفرد لأنه من كلمة واحدة. خبر مفرد؟ خبر مفرد، فهمت يا فصيح، لابد أنه يقصد أن يشير إلى الباب المفرد. نعم، علينا أن ندخل من الباب المفرد لا من الباب المزدوج. ها هل يجد فصيح وصريح رجل الخبر وراء الباب حقاً؟ وهل يتمكنان من إعادة حمض النتريك وإيقاف مخططاته الشريرة؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في الدرس القادم. الخبر شبه الجملة. Thank you.